نعم. وقال يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين: لم أر في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد. قيل له: من كان أحب إليك أبو داود أحب إليك من كان أحب إليك أبو داود أو بهز؟ قال: أبو داود ثقة، وكان بهز أتقن منه في كل شيء. ما شاء الله، يعني في حديث شعبة وغيره، عجيب ما شاء الله، يعني الطيالسي. نعم. فقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى بن معين عن أصحاب شعبة، قلت: يحيى القطان أحب إليك في شعبة أو يزيد بن زريع؟ قال: ثقتان. قلت: فغندر أحب إليك أو محمد بن أبي عدي؟ قال: ثقتان. معناه أنهم سواء، ثقتان يعني هما سواء. نعم. قلت: فأبو داود. ومهم أن تفهموا كلام العلماء، حتى الواحد إذا فهم كلام العلماء على ما يتنزل يستطيع أن يضع الحكم الصحيح. ثقتان أي لا ترجيح بينهم، لا أرجح. نعم. قلت: فأبو داود أحب إليك أو حرمي؟ قال: أبو داود أحب إلي. قلت: فأبو داود أحب إليك فيه أو ابن مهدي؟ قال: أبو داود أعلم به. ما شاء الله، يفضله على ابن مهدي. وقال عثمان: عبد الرحمن بن مهدي أحب إلينا في كل شيء، وأبو داود أكثر رواية عن شعبة. قال: وسألت يحيى عن أبي عامر العقدي، قال: ثقة. قلت: فشبابه؟ قال: ثقة. قلت: فمعاذ أثبت في شعبة أو غندر؟ قال: ثقة وثقة. ثقة وثقة يعني ثقتان، لا ترجيح. نعم. وقال أبو مسعود بن فرات: ما رأيت أحدا أكبر في شعبة من أبي داود. وقال أحمد: مسكين بن بكير يخطئ عن شعبة. وقال ابن عدي: يعني مسكين معنى يقول إيش دخله في الكبار، هذا منزلة أخرى نازلة، وهي من عبارات التجريح، فلان مسكين تقال في مسكين ابن بكير. صح، أحسنت، من ظننت يقول عليه ابن بكير مسكين. لا، من عبارات الجرح ومن عبارات التجريح، فلان مسكين بمنزلة الضعيف، تقال في الجرح والتعديل في سلم الجرح والتعديل بمنزلة الضعيف. أنا ظننته. نعم، أحسنتم، وهمت أنا. نعم صح، لكان كتب الألف أيضا لابن، أحسنت. نعم. وقال ابن عدي: أصحاب شعبة معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث ويحيى القطان وغندر وأبو داود خامسهم. هؤلاء الأصحاب الكبار، معنى أصحاب شعبة فلان وفلان وفلان، أي هؤلاء الطبقة الأولى، كان يقول هؤلاء الطبقة الأولى في شعبة، أصحاب فلان وفلان، أي إذا احتجت حديث فلان شعبة فارجع إلى هؤلاء، وإذا أتى أحد عن شعبة بغير حديث هؤلاء فكن على وجل منه. نعم. قال: ونقل ابن براء عن ابن المديني قال: عبد الصمد في شعبة ثبت. طيب، نقف عند هذا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب معمر بن راشد. قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي: إذا اختلف أصحاب معمر في شيء فالقول قول ابن المبارك. وقال ابن عسكر: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق. فقال يعقوب بن شيبة: عبد الرزاق متثبت في معمر جيد الإتقان. وسنذكر فيما بعد إن شاء الله أن من سمع باليمن منه فهو أصح ممن سمع منه بالبصرة. وقال ابن معين: أبو سفيان المعمري محمد بن حميد صاحب معمر ثقة، وعبد الرزاق أحب إلي منه. قال الدارقطني: أثبت أصحاب معمر هشام بن يوسف وابن المبارك. نعم نعم، اقرأ. قال أصحاب حماد بن سلمة: قال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقول: ما من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم، أي أنه أعرف الناس بحديثه وكذلك أتقن من روى عنه وأكثر من روى عنه، فإذا أردت أن تأخذ حديث هذا الرجل فخذه من هذه البوابة، هذا بابه أو باب يعني نعم هذا بابه حماد. نعم. وقال النسائي: أثبت أصحاب حماد بن سلمة ابن مهدي وابن المبارك وعبد الوهاب الثقفي. نقف عند أصحاب الكوفة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ذكر أهل الكوفة. قال: أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي. قال إسحاق بن هانة: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: من أحب إليك من أصحاب الشعبي؟ قال: إسماعيل أحبهم إلي. قال: إسماعيل أحبهم إلي وأحسنهم حديثا. قلت: أيما أحب إليك، بيان أو فراس؟ قال: ما فيهما إلا ثقة. قال الحافظ بن رجب: قلت أو السائل لأحمد: قلت أيما أحب إليك، زكريا أو فراس؟ قال: ما فيهما إلا ثقة. هذا من حرص المحدثين رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم على معرفة أحوال النقلة، من أجل إذا تعارض شيء من الأخبار يعرفون وينقلون عن أئمتهم أن فلانا يقدم على فلان في فلان. نعم. قال: وزكريا حسن الحديث. قال: ما فيهما إلا ثقة وزكريا حسن الحديث. هذا يدلنا على أن كلمة حسن الحديث ليس كما يظن بعض الناس أنها المرتبة التي بين الصحيح والضعيف، لا، هو قال عليه من قبل ثقة ورجع بعد ذلك وقال حسن الحديث، إشارة إلى أنه من ناحية الحديث عنده علو وعنده فوائد لا توجد عند غيره، هذا معنى الحسن المراد، لا درجة للدرجة المصطلح عليها عند المتأخرين أنها بين الصحة والضعف. نعم. فقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أصح الناس حديثا عن الشعبي إسماعيل بن أبي خالد. قلت: فزكريا وفراس وابن أبي السفر؟ قال: ابن أبي خالد يشرب العلم شربا. ما شاء الله. نعم. ابن أبي خالد أحفظهم. هذا معنى تفسير يشرب العلم شربا، أي أنه حافظ مكثر ما يسمع شيء إلا أحفظه. نعم. وقال: ابن أبي السفر وزكريا كلاهما كانا يختلفان إلى الشعبي جميعا. وحكى عثمان بن سعيد عن يحيى. استدلوا على تمكن الراوي في شيخه بكثرة الذهاب والإتيان إليه، الاختلاف، كان يختلفان إليه، يذهبان ويأتيان إليه كثيرا، يدل على الملازمة، يدل هذا على الملازمة والصحبة. نعم. قال: وحكى عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين قال: إسماعيل بن أبي خالد أحب إلي في الشعبي من الشيباني وإسماعيل أعلم بالشعبي من ابن عوف. قيل له: فراس أحب إليك أو بيان؟ قال: كلاهما ثقة. وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد. اصبر خلنا نسمع. وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عن زكريا عن الشعبي فقال: ليس هو عندي مثل إسماعيل وليس به بأس. نعم. نقف عند أصحاب السبيعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب أبي إسحاق السبيعي. قال: واسمه عمرو بن عبد الله. قد ذكر الترمذي في كتابه هذا أن الثوري وشعبة أحفظ وأثبت من جميع من روى عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي رحمه الله يذكرون عنه العبادة، وأنه لما نحل جسمه وكبر سنه وعمي فكان يتحسر على نفسه ويقول أصبحت لا أقوم الليل إلا بسورة البقرة. يتحسر على نفسه أنه أصبح ما يستطيع يقوم الليل إلا بسورة البقرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فقال ابن المديني سمعت معاذ بن معاذ وقيل له أي أصحاب أبي إسحاق أثبت؟ قال شعبة وسفيان ثم سكت. فقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وهما أثبت من زهير وإسرائيل وهما قرينان. قال وسمعت ابن معين يقول لم يكن أحد أعلم لحديث أبي إسحاق من الثوري. فقال عثمان الدارمي سألت يحيى شعبة أحب إليك في أبي إسحاق أو سفيان؟ قال سفيان. فقال أبو زرعة أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل وشعبة أحب إلي من إسرائيل. وشعبة معروف بالحفظ والتثبت لكن أيضا يؤخذ عليه الخطأ في الألفاظ كما هو مشهور. على إمامته وفضله كان يخطئ أخطاء كثيرة في أشياء كثيرة في باب الأسماء والألفاظ. ذكر في حديث الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة. صحفت على شعبة من باب الخطأ في الأسماء ذرة، فظن أن لما ذكر الشعير وذكر البر فالمراد بذلك الحبوب وذكر الذرة. هذا يؤخذ مأخوذ عليه رحمه الله على إمامته وفضله. نعم. قال أبو زرعة أنت قرأت قول أبو زرعة أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل. أيوه لا خلي النقاط ما تنتبهش النقاط. أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وإسرائيل، هذا الآن انتهى. ثم بعد ذلك وشعبة كلام مستأنف، وشعبة أحب إليه من إسرائيل، يعني مع أن هذا أثبت إلا أن بينهما تفاوت، لأنه أيضا ما يقال مثلا إذا قيل فلان وفلان أثبت من روى عن فلان أنهما دائما سواء، يمكن يكون بينهما فرق أيضا، إذا اختلف هنا يظهر الفرق. نعم. وقال أبو حاتم الرازي سفيان أتقن أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، فإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري. وقال أبو عثمان البرذعي سمعت أبا زرعة يقول سمعت ابن نمير يقول سماع يونس وزكريا وزهير من أبي إسحاق بعد الاختلاط. هذا مما ينزل درجتهما فيه. أحيانا ينزل درجة الرجل أو أحيانا تنزل درجة الرجل لا من قبله ولكن من قبل شيخ. الرجل يكون ثقة مشهورا لكنه ما سمع من هذا الشيخ إلا بعد ما اختلط، فيكون حديثه فيه مضاعفا، والتضعيف ليس من قبل ضعف التلميذ ولكن من قبل ضعف الشيخ. نعم. وقال أبو زرعة إذا فات شعبة وسفيان فزهير خلف. وقال إيش؟ أين أنت؟ إذا فات شعبة وسفيان فزهير خلف. خلينا ما ظهر لي، وين أنت فيصل؟ قال أبو زرعة. قال أبو زرعة. نعم. وقال أبو زرعة إذا فات شعبة وسفيان فزهير خلف. زهير خلف يعني يقوم مقامهما. ها؟ لا إذا فات كلام صحيح، مش إذا قال، إذا قال غير صحيح، ليس لها وجه هنا. إذا فات شعبة وسفيان، إذا فاتك أنت شعبة وسفيان في حديث أبي إسحاق فزهير يعني يخلف مقامهما ويسد مسدهما، لكن في حضورهما فابدأ بهما. إذا استطعت أن تظفر بحديث شعبة وسفيان فلا تأخذ حديث زهير، لكن إذا عجزت من هذا فخذ هذا ثم زائدة، يعني درجة بعد ذلك بعده. وهذه كلمة من كلمات أئمة الجرح والتعديل، فلان خلف. فلان خلف يعني يسد مسد الأئمة إذا ذهبوا، يعني يمدح بالإمامة إذا قيل في فلان خلف، أي فيه عوض عن من فات من أهل العلم. نعم. وقال أبو زرعة: إذا فات شعبة وسفيان فزهير خلف ثم زائدة. وقال البرديجي: حديث أبي إسحاق من حديث شعبة وسفيان الثوري إذا اتفقا لم يختلفا صحيح، فإذا اختلفا كان القول قول سفيان لأنه أحفظ الرجلين. وقد روي عن أحمد أنه يقدم قول شعبة في أبي إسحاق. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من أكبر في أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في نفسي أكبر من شعبة فيه. ثم الثوري قال: وشعبة أقدم سماعا من سفيان. قلت: وكان أبو إسحاق قد تأخر. يعني أقدم سماعا، إذا قالوا مثلا فلان أقدم سماعا من فلان تشير، نعم، يشير هذا إلى أن سماع الشيخ، إن حفظ الشيخ حصل فيه شيء، وأنه لا أخذ عنه في القدم في حل يعني صحته واستقامته. وسماع السماع من الشيخ في شبيبته وقوته ووفور عقله ليس كالسماع من الشيخ إذا طعن في السن. ولذلك أيضا جاء في أحاديث الشفاعة أن ابن سيرين ذهب بجماعة من أصحابه إلى أنس فحدثهم بحديث الشفاعة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأسجد لربي فأدعوه وأمجده بتماجيد لم أعرفها من قبل علمنيها، ثم يقول لي: ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيحد لي حدا وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أسجد مرة أخرى لما ذكر ثلاث مرات. قال: فمشوا من عنده وذهبوا إلى الحسن البصري، وكان متواريا أي مختفيا في دار أبي خلف، فقالوا: نذهب إلى الحسن نسأله أو نخبره بما أخبرنا به أنس. قال: فذهبنا فدخلنا عليه فقلنا له: حدثنا أخوك أبو حمزة، يعنون بذلك أنس رضي الله عنه، بحديث في الشفاعة عظيم. فقال: حدثنيه. فذكروه له ووقفوا، فقال: هيه، يعني هاتوا ما عندكم. قالوا: لم يحدثنا إلا بهذا. فقال: أما أنا فقد حدثني قبل 20 سنة، وهو يومئذ جميع، وهذا مجتمع الحفظ ومجتمع القوة، وهو يومئذ جميع، فإما أنه نسي وإما أنه خاف أن تتكلوا، فإما أنه نسي وإما أنه خاف أن تتكلوا. حدثني أن النبي عليه الصلاة والسلام يزجو سجن أخرى ويخرج بعد ذلك قوما لم يعملوا خيرا قط، إلى أو بهذا المعنى إلى آخر الحديث. فالشاهد قال: وحدثني قبل أكثر من مرة، يقول قبل 20 سنة، وهو يومئذ جميع. فالسماع من الشيخ في شبيبته وقوته ووفور عقله وتيقظ ذهنه ليس كالسماع من الشيخ إذا كل ذهنه وكثرت مشاغله ويعني خف ضبطه أو غير ذلك. هذا شيء يعني يعتري البشر جميعا، هذا شيء يعتري البشر جميعا. فلعل قوله هذا الحين سماعه قديم يشير إلى هذا المعنى، السماع القديم يكون أتم وأوفر. نعم. نعم. يعني روايات مختلفة، روايات، هذا كله من احنا كما قلنا من قبل أننا في مقام معرفة كلام أهل العلم ومعرفة معانيه، أما معرفة تحرير ما هو الراجح من هذه الأقوال يحتاج منا إلى جهد كبير. نعم. قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من أكبر في أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في نفسي أكبر من شعبة فيه. ثم الثوري قال: وشعبة أقدم سماعا من سفيان. قلت: وكان أبو إسحاق قد تأخر. قال: إي والله، هؤلاء هذا قد تأخر، يعني طعن به السن، تأخر طعن به السن، وجرى له ما يجري لمن طعن به السن، هذه إشارة إلى هذا المعنى. نعم. قلت: وكان أبو إسحاق قد تأخر. قال: إي والله، هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي الكلام. الآن لو يقول: وكان أبو إسحاق تأخر، فقال: إي والله، هؤلاء الصغار، أي هؤلاء الشباب الذين طلبوا العلم بعدما الشيخ حصل له هذا الشيء، يزيدون في الإسناد وفي الكلام، يزيدون في الإسناد وفي المتن، يزيدون رجالا ويزيدون صيغا في التحديث، ويزيدون عبارات وألفاظ، يزيدون على أبي إسحاق. هل العلة منهم؟ العلة من من؟ من أبي إسحاق. هؤلاء إذا قارنت حديثهم بحديث القدامى عن أبي إسحاق رأيت المفارقة، فيحمل على أن أبي إسحاق تأخر لأن هؤلاء أيضا ثقات، والعلة من أبي إسحاق ويؤخذ بحديثه المتقدم الذي كان فيه يعني متقنا لما يروي، ويترك الحديث الذي فيه الزيادات. طيب إلى هنا بارك الله فيك. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الكلام على أصحاب أبي إسحاق السبيعي يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال: ونقل جماعة عن أحمد تقديم الشريك على إسرائيل في أبي إسحاق، وقال: إنه أضبط عنه وأقدم سماعا. وقال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي يختلف إسحاق يختلف ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق. إذن هذه مسألة من جملة المسائل التي يعني بها أهل العلم تقديم راو على آخر، فعندما يقولون فلان يختلف عليه، المقصود من الذين يختلفون عليه؟ الحفاظ. الاختلاف الذي يضر الراوي اختلاف الحفاظ عليه، الاختلاف الذي يضر الراوي اختلاف الحفاظ عليه. لماذا يضره عندك عبد العزيز؟ لأن هذا يدل على أن الاختلاف منه والاضطراب منه، لأننا لا نوهم الحفاظ، فنقول هؤلاء الحفاظ متقنون لما سمعوا، فإذا جاء الحفاظ ورووا عن الراوي روايات مختلفة قلنا إن هذا الراوي هو الذي حدث بهذا الوجه وبذاك الوجه وبذلك الوجه، فالعلة أو العيب منه. أما إذا اختلف على الراوي قوم فيهم لين، إذا اختلف على الثقة الضعفاء تكون العهدة على من؟ على الضعفاء، ولا يضر هذا الثقة، ولا يضر هذا الثقة. هنا الإمام أحمد يقول في شريك: إنه أضبط عنه أي عن أبي إسحاق وأقدم سماعا. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، أي الحفاظ يرون عن إسرائيل أحاديث مختلفة مما يدل على أن العلة منه. نعم. وقدم شريكا في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص أيضا. نعم فضل. وقال: في زهير وإسرائيل وزكريا ليس حديثهم بالقوي عن أبي إسحاق. وقال: إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. ثم قال: ما أقربهما. ونقل يعني ما أقربهما من جهة الحفظ، وكذلك كثرة الرواية عن الشيخ، وكذلك الملازمة، ما أقربهما في فلان. والعلماء عندما يعني يتكلمون يقصدون الإتقان والملازمة وكثرة الرواية، فإن كثرة الرواية والملازمة والإتقان هذا مما يمدح به الراوي عن الشيخ، مما يمدح به الراوي عن الشيخ، فيقول هما أقربهما وإن كان أحدهما أرجح من الآخر. نعم. ونقل الأثرم عن أحمد قال: ما أقرب حديث زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق. ما أقرب هنا يشبه حديث الثقات، ما أقربه هنا بحديث ثقات، ما أقرب حديث فلان، ما أقربه بحديث ثقات المشاهير عنه. نعم. قال: ولكن سماعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوا بأخرة. وإن كان سمعوا بأخرة، لكن إذا رأيت حديثه تظن أنه ممن سمع قبل الاختلاط، ما أقربه بحديث ثقات يشابه حديث الثقات. نعم. قال: وضعف حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وقال: حديث إسرائيل أحب إلي منه. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى قال: شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. إيش معناه أقدم؟ نعم، سمع منه قديما وسمع كما حتى الشيخ وإن لم يختلط، كما مر بنا من كلمة الحسن في أنس رضي الله عنه. لا تظن أن السماع القديم يرجح به إذا كان الشيخ قد اختلط فقط، لا، ممكن حتى وإن لم يختلط الشيخ، كما قال الحسن البصري: لقد حدثني أنس قبل 20 سنة وهو جميع، أي هو يعني مجتمع القوة والحس والضبط والإتقان، فإما أن يكون الشيخ نسي، وإما أنه خشي عليكم أن تتكلوا أو أن تتركوا العمل أو بنحو هذا المعنى. فالشاهد أن قدم السماع مما يرجح به، سواء كان الشيخ الذي اختلف تلامذته عليه مختلطا أو غير مختلط. أما إذا كان مختلطا فلا إشكال، فرواية من روى حال الاستقامة والصحة مقدم على رواية من روى حال المرض. وأما إذا لم يكن مختلطا وقالوا فلان أقدم في السماع من فلان، فإذا تعارضت روايتهما من كل الوجوه فهذا وجه يرجح به أيضا. نعم. قال: ونقل الدوري عنه قال: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء، سمعوا منه بآخرة، إنما صحب أبا إسحاق سفيان وشعبة. يعني إنما الأصحاب الذين حقا صحبوا الرجل حال قوته وهم المقدمون فيه فهو مثل سفيان وشعبة، أما الآخرون ففي حالة الاختلاط. هذا من حيث معنى الكلام، وإلا فإسرائيل يعني مما أيضا يقدم في جده. نعم. وقال العجلي: رواية زكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية وإسرائيل عن أبي إسحاق قريب من السواء. قال: ويقال إن شريكا أقدم سماعا منهم. نعم. وقال ابن المديني: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. هذا العهد فيه على الأعمش، العهد في هذا على الأعمش، لأنه تكلم الآن في تلامذة أبي إسحاق وأحوالهم، فيقول الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق كأنه يلينه. نعم. قال: وذكر عثمان بن سعيد عن ابن معين قال: شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. قيل له: أبو الأحوص أحب إليك فيه أو أبو بكر بن عياش؟ قال: ما أقربهما. ونقل يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين قال: شعبة وسفيان في أبي إسحاق جميعا واحد، يعني لا يرجح أحدهما على الآخر. قال: وزهير وإسرائيل وشريك وأبو عوانة في أبي إسحاق واحد، وإسرائيل أقدم من عيسى ليس به بأس. قال: وقد رجحت طائفة إسرائيل في أبي إسحاق خاصة على الثوري وشعبة، منهم ابن المديني، وروي عن شعبة أنه كان يقول في أحاديث أبي إسحاق: سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. وقد سبق ذكر هذا مستوفى أيضا في أول الكتاب، وفي الكلام على حديث ابن مسعود في الاستنجاء بالحجرين وإلقاء الروثة، وفي كتاب النكاح في الكلام على حديث النكاح بلا ولي. طيب، نقف عند أصحاب إبراهيم النخعي. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي. قال: ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال: ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور. فقلت ليحيى: منصور أحسن حديثا عن مجاهد من ابن أبي نجيح؟ قال: نعم وأثبت. وقال: منصور أثبت الناس. وقال أحمد: حدثني يحيى قال: قال سفيان: كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم فإذا قلت منصور سكت. يعني إذا حدث عن بعض أصحاب إبراهيم غير منصور قال، يعني اعترض إيش كذا، فإذا قلت منصور يسكت، أو قلت مثلا عن إبراهيم يسأل من هو، من الوسط بينك وبينه، فإذا قال منصور يسكت، هذا من باب القناعة به والرضا. نعم. وقال ابن المديني واضح، إذا كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال، أي أبدأ استياءه واعتراضه وتبرمه وعدم قبوله، وإذا قلت منصور سكت، يقبل ولا يعترض على منصور. نعم. وقال ابن المديني عن يحيى عن سفيان قال: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، فإذا قلت منصور سكت. وهو بالمعنى الأول. نعم. وذكر ابن أبي خيثمة كلمة رده تفسر كلمتها الأولى: كنت إذا حدثت عن بعض أصحاب إبراهيم قال، أي كان له يعني قول يظهر منه عدم الرضا. نعم. وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري. قال: ورجح الطائفة الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي. قال وكيع: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور، وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من كتاب الطهارة، فاستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين. سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس. احنا نحرص يا اخوان في مثل هذه الدروس ان نعرف معاني كلام اهل العلم، لان يعني الانسان اذا عرف معنى كلام اهل العلم ظهر له وجه الجرح والتعديل. اما اذا كنت تقرا كلام اهل العلم ولا تفهم مرادهم ولا تفهم قصدهم، فربما ما تفهم انها جرح او تعديل اصلا، وربما لو فهمت انها جرح ما تعرف منزلتها ولا مكانتها. نعم. قال: وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من كتاب الطهارة، فاستدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس في القبرين. سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس. قال: وكذلك ذكره أيضا في كتاب الصيام في باب صيام العشر، فاستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط، على قول منصور فإنه أرسله. ورجح الطائفة الحكم. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي من أثبت الناس في إبراهيم، قال الحكم ثم منصور. وقال أيضا: قلت لأبي. قد مر بنا من قبل أن هذه الاختلافات بالترجيح على أحد أو بين تلاميذ أحد الشيوخ يكون منشأها أحيانا تكون حكما عاما ومستقرا، وأحيانا يكون الترجيح هذا لحديث ما أو لمسألة ما ليس على الإطلاق، فترى العالم نفسه يرجح فلانا في موضع ويرجع غيره عليه في موضع آخر، يكون هذا لقرينة خاصة. وعلى كل حال كلام أئمة الجرح والتعديل ما لم يتوسع الرجل فيه ويجمع أطرافه، فكما قال ابن المدينة: الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فكذلك أيضا كلام الأئمة إذا لم يجمع لا يعرف المراد ولا حال الرجل بجلاء. نعم. وقال أيضا: قلت لأبي أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم ثم منصور، ما أقربهما. ثم قال: كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد يعني ابن أبي سليمان. أي وكأنه يعني بان له من السائل: وأين أبو معشر؟ ليش ما تذكره؟ قال: يرون أن عامة حديث أبي معشر أخذها من حماد بن أبي سليمان وفيه ضعف. نعم. وقال حرب عن أحمد: كان يحيى بن سعيد يقدم منصورا والحكم على الأعمش. وقال ابن المديني: قلت يحيى بن سعيد أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم منصور. قلت أيهما أحب إليك؟ قال ما أقربهما. يعني لم يرجح ما أقربهما، لم يرجح بينهما. نعم. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن إذن لو إذا لم يرجح واختلف إيش نفعل؟ إيش نفعل؟ ها؟ لا يعني على هذا القول لو قال ما أقربه ولا مرجح نفهم يحمل حديث على الوجه، خاصة وأن شيخهما مكثر. إذا كان شيخهما مكثرا ومعروفا بالروايات وكذا يحمل حديث على الوجه. نعم. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى بن معين الحكم أحب إليك بإبراهيم أو فطير بن عمرو؟ قال الحكم أعلم. طب نقف عند أصحاب الأعمش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب الأعمش. قال: وهو سليمان بن مهران الكاهلي. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش من سفيان الثوري. قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: أبو معاوية كنا إذا ذاكرناه حديث الأعمش فكأننا لم نسمع الحديث، يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه. يعني معناها أنه يسمعهم الأشياء التي ما سمعوها من قبل، وإذا كان أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير وهو من الملازمين للأعمش من الملازمين للأعمش الآخذين عنه ومع ذلك يسمع منه الحديث كأنه ما سمعه من قبل، دل ذلك ولا شك على سعة علم وحفظ الأعمش وسعة رواياته التي لا زال يغرب على تلامذته الملازمين له. فلا يكون الإغراب على التلميذ الملازم إلا بكثرة الرواية، أما الرواية إذا كانت قليلة أو متوسطة فيأتي التلميذ وهو يسمع الكلام من شيخ مكررا لا جديد فيه. فهذا يدل على سعة علم الأعمش رحمه الله. أعد كلام أبي معاوية. قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: أبو معاوية كنا إذا ذكرناه حديث الأعمش فكأننا لم نسمع الحديث، يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه. لو ما قال لنا يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه، هل كنا سنفهم هذا المعنى أو ماذا كنا نفهم هذه الكلمة؟ كيف كنا سنفهم لو أنه ما قال لنا هذه الكلمة أنه يشير بهذه الكلمة إلى سعة حفظه؟ هل لها معنى آخر غير هذا؟ أسألكم، هل لها معنى آخر؟ هاتوه. كنا إذا ذكرناه حديث الأعمش، هذا يعني الكلام هذا من يحيى بن معين يقول أبو معاوية كنا إذا ذكرناه حديث الأعمش. نعم، يعني معنى أن أبا معاوية واسع الحفظ وعالم بحديث الأعمش، فكان يغرب على يحيى بن معين الذي هو واسع الرواية وواسع الحفظ، يغرب عليه بحديث الأعمش. طيب لو ما كنا مثلا هذه الكلمة قال يشير إلى كثرة حديثه، هل لها معنى آخر هذه الكلمة؟ ها؟ يعني أنه ساقه مساقا حسنا؟ لا، هذا هو ما أدري، هذا من تفسير ابن رجب أو غيره، أيضا قد يكون أعلى لأن مجعولها كلها بين قوسين، ما أدري. وأحيانا أيضا لا، سعة حفظ أبي معاوية لحديث الأعمش وأبو معاوية كذلك عنه، وهذا وأبو معاوية كذلك عنه، وهو كيف يكون التلميذ ويعني كثير الرواية عن شيخه وشيخه قليل الرواية؟ ما يكون كثير إلا من كثير. هو هذا، هو يعني هذا المعنى أحيانا يأتي بمعنى لكن ما يعبر عنه بهذا التعبير، الأوهام. فلان إذا كان كثير الأوهام يروي الأحاديث على وجوه متعددة فتستغرب منه، لكن ما يقال ما يعبر عنه بهذا القول. هذا يعني واضح فيما فسر في هذا الموضع أن هذا دل على سعة الرواية سعة الحفظ. نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت عبد الرحمن المهدي يقول: ما رأيت سفيان لشيء من حديثه أحفظ منه لحديث الأعمش. وقال: وحدثنا أبي قال: حدثنا أبو بكر الأعين قال: سمعت أحمد بن حنبل وقلت له: من أحب الناس إليك في حديث الأعمش؟ قال: سفيان. قلت: شعبة. قال: سفيان. يعني ثابت على قول أنه سفيان، حتى قال له وكأنه شعبة، يعني وشعبة ما هو بأثبت الناس في حديث الأعمش، قال سفيان. نعم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو بن علي قال: سمعت أبا معاوية يقول: كان سفيان يأتيني هاهنا فيذاكرني بحديث الأعمش، فما رأيت أحدا أعلم بحديث الأعمش منه. وقال علي: قال يحيى بن سعيد: سماعي من سفيان عن الأعمش أحب إلي من سماعي من الأعمش. إيش معنى هذا؟ أنا سألتك، أنا خصصتك الآن بالسؤال أو ماذا؟ نعم، ما معنى هذه الكلمة؟ تفضل. ها؟ ما سمعته. ايش يقول في قوله؟ قال يحيى بن سعيد سماعي من سفيان عن الأعمش أحب إليه من سماعي من الأعمش. من لينتقي حديث الأعمش؟ ينتقي يميز، يعني هو أعلم بحديث الأعمش منه، وهو يرضى بالنزول في الإسناد ويترك العلو من أجل النقاوة والصفاء والتمييز. وإلا فالأصل أن المحدثين يرغبون في العلو، ولا ينزل المحدث من العلو إلى النزول إلا لفائدة، والفائدة هنا رضي بأن يروي عن سفيان عن الأعمش، ولا يروي عن الأعمش مباشرة ويكون تلميذ الأعمش وليس بتلميذ الأعمش مباشرة، لأن تلميذ الأعمش مميز لحديث الأعمش، مميز لحديث الأعمش أكثر من يحيى بن سعيد القطان. هذا مدح رفيع جدا. نعم نعم. ها؟ لا ما الشرط هذا، ليس الشرط. نعم. قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول أحفظ أصحاب الأعمش الثوري، وقال يعقوب بن شيبة سفيان الثوري وأبو معاوية مقدمان في الأعمش على جميع من روى عن الأعمش. قال وذكر عن علي بن المديني قال كان أبو معاوية حسن الحديث عن الأعمش حافظا عنه. وذكر بإسناده. ما معنى حسن الحديث؟ ما معنى حسن الحديث يا بابا؟ يعني حسن الحديث هنا ليس الدرجة التي بين الصحة والضعف، ليس المراد هنا الدرجة التي أو المرتبة التي بين الصحة والضعف، ولكن حسن الحديث يعني حسن المعرفة بحديثه، ويعرف يعني وعاليا وحديثه عال وحديثه أيضا مميز وفيه نقاوة وصفاء إلى غير ذلك. نعم. قال وذكر بإسناده عن جرير بن عبد الحميد قال أبو معاوية حافظ حديث الأعمش ونحن أخذناها من الرقاع، يعني من الأوراق والجلود ولغير ذلك. ولا شك أن الذي يأخذ الحديث عن الشيخ مباشرة من فيه مقدم على الذي أخذه بعد ذلك من بطون الكتب، لا شك. نعم. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال أبو معاوية كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم، يعني بعد أن يسمعوا من الأعمش يحتاجون أيضا أن يسمعوا من أبي معاوية عن الأعمش، يعني بعد أن يأخذوها بعلو يحتاجون إلى النزول للفائدة السابقة. نعم. قال أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له مثل سفيان؟ قال لا، سفيان في طبقة أخرى. يعني أعلى، هذه الكلمة لا سفيان في طبقة أخرى سياق يدل على أنه أعلى من أبي معاوية، أو العكس. قال لا سفيان في طبقة أخرى، لكن هو ساق الكلام مع أن أبو معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش، يعني ظهرنا يريد أن يرفع حتى على سفيان، يعني بالرغم أنه يخطئ قدمه على سفيان. نعم. قال أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له مثل سفيان؟ قال لا سفيان في طبقة أخرى، أي أنزل أخرى أي أنزل. قال مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش. قال عبد الله أيضا قال أبي في أصحاب الأعمش سفيان أحبهم إلي ثم أبو معاوية في الكثرة والعلم بالأعمش. أحيانا يكون أحدهم أكثر والثاني أعلى، أحيانا يكون الراوي أكثر رواية عن الشيخ لكن الثاني أعلى منه بحديث الشيخ، لأن هذا قد يكون حافظا وليس بناقد، والثاني ناقد وليس بالمتوسع في الحفظ، لكن إذا جمع بين الكثرة وبين العلم بعلل الأحاديث شيخه ومعرفة ما الحديث هذا بالنسبة لشيخه وغير ذلك، لا شك أن هذه درجة أعلى وأعلى. نعم. اقرأ تقول هذه العبارة وتشير بإصبعك على الكتاب، إيش دراني؟ عندما يقول هذا أقوال له، هذا فيها تفضيل، قد يكون له قولان، وقد يكون قول هذا عند معرفة سببه ومعرفة الساق الذي ثق فيه أنه أفضل منه في هذا الحديث لا مطلقا، قد يكون هذا. نعم. استعان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على أصحاب الأعمى، ضعيف هذا، لا رجله تلتوين، يلتوني بذاك الأول. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى في الكلام على أصحاب الأعمش، ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين قال سفيان أحب إلي في الأعمش من شعبة، قال وأبو عوانة أحب إلي فيه من عبد الواحد، وأبو شهاب أحب إلي من أبي بكر بن عياش في كل شيء، يعني في الأعمش وغيره. نعم، إذا قال في كل شيء يعني في جميع الشيوخ، فلان أحب إلي في فلان، وفلان أحب إلي في كل شيء، أي في هذا وفي غيره، في كل الشيوخ وفي كل الكتب والأجزاء إلى غير ذلك. ها؟ نعم نعم. تأتي أيضا معنى الحديث، يعني أقول لك الشيوخ والأجزاء الحديثية، تأتي أيضا في معنى الزمان، حب إلي مثلا في أول أمره أو في آخر أمره، حب إلي في كل شيء في أوله وآخره. نعم. وقال وأبو بكر وأبو الأحوص ما أقربهما، وقطبة وحفص ثقتان. وقال حرب عن أحمد أبو معاوية أثبت في الأعمش من جرير، وقيل لأحمد أبو معاوية فوق شعبة يعني في الأعمش، قال أبو معاوية في الكثرة وعلمه بالأعمش وشعبة إيش في الكثرة إيش وعلمه وعندي وعلمه اللام. نعم نعم. قال أبو معاوية في الكثرة وعلمه بالأعمش وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، وأبو معاوية عن انظر إلى كلمة أحمد، يقول أبو معاوية، إذا أردنا أن نقارن بينه وبين شعبة في الأعمش، فأبو معاوية في أشياء يفوق شعبة، وشعبة في أشياء يفوقه، أما عن كثرة حديثه عن شيخه فأبو معاوية أكثر في الأعمش من شعبة وأعلم به، يعني أعرف أن هذا من حديثي أو ليس من حديثي، وأن هذا من حديثي عن فلان وليس من حديث فلان، لأنه مكثر في المجالسة، وكلما كان الراوي كثيرا الرواية عن شيخه كلما أعلم كان أعلم به. وأما شعبة فهو في الأعمش صاحب ألفاظ يؤدي الألفاظ والأخبار، حدثنا أخبرنا، ما يقبل منه الروايات التي فيها العنعنة، ولذلك شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم الأعمش ومنهم الأعمش. فيمتاز شعبة عن أبي معاوية بأنه كان يسأل الأعمش في رواياته، ولا شك أن هذه مزية وفضيلة، لأن الأعمش قد يكون في تدليسه أسقط ضعيفا وبه يعل الحديث، فهذه مزية فيها نقاوة، هذه فيها من ناحية التصحيح عناية من الإمام شعبة. أما من ناحية المعرفة والإحاطة بحديث الأعمش فأبو معاوية أعرف، أبو معاوية أعرف، ولذلك قال له الأعمش أما أنت فقد ربطت كيسك، أما أنت فقد ربطت كيسك، يعني قد امتلأت وأخذت كل شيء وربطت الكيس، ما عاد بقي حاجة تحتاج، وإن كانت هذه الكلمة تصحفت في بعض الكتب، وأما أنت فقد ربطت كبشك، ما أدري لعل الذي قرأها ظن أن المسألة الرباط للكبش أو غير ذلك فأتاه بهذا المعنى، لا، أما أنت صحيح فقد ربطت كيسك، أي قد امتلأت علما وعرفت كل ما عندي، ما تحتاج إلى شيء آخر. نعم. وقيل له صاحب عن يعني يروي بتدليس، عن عنة الأعمش ما فيها تصريح بالسماع، يعني أبو معاوية ما يسأل الأعمش هل سمعت أم لا، أما شعبة فيسأل. أبو معاوية في الكفرة وعلمه بالأعمش يقدر معناه ويقدر، وشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، سمعت أخبرني، شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، مقصودنا ألفاظ إيش؟ ألفاظ التحمل، والأخبار أيضا من صيغ التحمل، مش مقصود بها المتون، مقصود هنا ألفاظ التحمل ليست المتون. وأبو معاوية عن يروي عن الأعمش عن فلان الأعمش عن فلان، ما يبين الأشياء التي يبينها شعبة. نعم. وقيل له بعد أبي معاوية شعبة أثبت، قال شعبة أثبت في كل شيء، وقد غلط شعبة في بعض ما روى عن الأعمش، وكان زائدة من أصح الناس حديثا عن الأعمش ما خلا الثوري. قال وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش، وقال أبو معاوية. كيف يعرفون أن جر لم يكن بالضابط عن الأعمش؟ تعرف يا معين كيف؟ مقارنة أحد حديث جرير ببقية زملائه عن الأعمش، فيجد أن العلماء يتفقون على قوله ويخالف. نعم أحسنت. نعم. قال وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش، وقال أبو معاوية عنده أحاديث يقلبها عن الأعمش. هذا أيضا ما يؤخذ عليه، يقلب أحاديث إما في الإسناد وإما في المتن أو غير ذلك يقلبها عن الأعمش، وهذا من الخطأ. وكل هذه العلل تعرف إذا جمعت أحاديث الأعمش، إذا جمعت أحاديث الأعمش وجميع أحاديث تلامذته فعند ذلك يظهر من أين القلب أو من أين الاختلاف. نعم. وقال أبو بكر الخلال أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري. هذا يفضله، معناه إذا خالف الثوري أبا معاوية فإنه يعني يقف عند هذه الحالة أحمد. أحمد لا يعبأ بأي واحد يخالف أبا معاوية، يقدم أبا معاوية إلا إذا خالفه الثوري، فهذا يحتمل أنه يقف فيهما ويحتمل أنه يقدم رواية الثوري. نعم. وقال يعقوب بن شيبة عبيد الله بن موسى ومحاضر ومندل وأبو معاوية ووكيع وابن نمير ويحيى بن عيسى كل هؤلاء ثقة في الأعمش. قال نعم. وقد تكلم في رواية وكيع عن الأعمش بشيء دفعه عيسى بن يونس. قال حدثني أحمد بن داود. يعني الآن يجيب لك القصة الآن كيف دفعه عيسى بن يونس، يعني ما قبله لما ذكر أن وكيعا متكلم فيه عن الأعمش، فذكرت قصة أو ذكر شيء أو أحاديث لعيسى بن يونس فرفض هذا ورده، وفيه معنى ذلك أنه دافع عن وكيع، دفعه عيسى بن يونس معناه أنه دافع عن وكيع. نعم. قال حدثني أحمد بن داود الحداني قال قيل لعيسى بن يونس وأنا أسمع إن وكيعا سمع من الأعمش وهو صغير، قال لا تقولوا ذاك، إنه كان ينتقيها ويعرفها أو قال ينقيها. إذن أراد من بعضهم يطعن في رواية وكيع عن الأعمش لأنه سمع منه وهو صغير، ولا شك أن السماع وهو صغير في الغالب ما يكون فيه ضبط ولا إتقان، فرد عيسى بن يونس هذا القول، قالوا أيوة إن كان صغيرا إلا أنه يتقنها وينقيها، فقد يكون صغيرا يحفظ، فقد يكون صغيرا ويحفظ. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سعيد. هذا يدلنا على أن الأخذ رواية حال الصغر مما يعل به ومما ينتقد على على على على الراوي، هذا يدلنا على ذلك، لكن هل هذا على الإطلاق؟ لا، ممكن يكون صغيرا ويحفظ، لكن متى نعرف هذا؟ إذا نص العلماء على ذلك، إذا نص العلماء على أن الصغر في حقه ليس بعلة. تفضل. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن سعيد المقرأ قال سئل عبد الرحمن من أثبت في الأعمش بعد الثوري، قال ما أعدل بوكيع أحدا، قال له رجل يقولون أبو معاوية، قال فنفر من ذلك وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهما، يعني عنده أخطاء كثيرة على الأعمش، فكيف تقدمون على وكيع الذي ما عنده أخطاء؟ هذا يدلكم انظروا كيف الرجل الواحد كم فيه اختلاف، والعالم الواحد يكون له أكبر من قوله في المسألة الواحد. الاختلاف في باب الجرح والتعديل أمر اجتهادي، والمجال فيه واسع، والمقصود من هذا ومن ذاك كل من هذا كله الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما حفص بن غياث فقد كان أحمد وغيره يتكلمون في حديثه لأن حفظه كان فيه شيء وقدمه غيرهم. يعني هناك من يخالف أحمد ومن معه. نعم. قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث. قال أبو داود سمعت عيسى بن شاذان يقدم حفصا، وكان بعضهم يقدم أبا معاوية. قال ابن خراش بلغني عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، قال علي فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بأخره فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبي عن الأعمش فجعلت أترحم على يحيى وقلت لعمر سمعت يحيى يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ولم أعلم حتى رأيت كتابه. يعني رأى فيما يدل على صحة ما قال يحيى. نعم. قال وروى محمد بن عبد الرحيم البزاز عن علي بن المديني قال كان يحيى يقول حفص ثبت، ثم ذكر معنى حكاية ابن فراش وهذه أصح وتلك من قطعة. ما شاء الله، شوف النظر أيضا للأحاديث والآثار وأقوال العلماء يحتاج إلى النظر في أسانيدها، لا سيما إذا كانت مخالفة لأقوال أهل العلم، فكان هذا يقدم الآن حفص بن غياث وغيره ضعيفه، نحتاج أن نتأكد من صحة السند إلى يحيى. نعم. وقال ابن معين حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد وهو أثبت من عبد الله بن إدريس. وقال الدارقطني أرفع الرواة عن الأعمش الثوري وأبو معاوية ووكيع ويحيى الحطان وابن فضيل وقد غلط عليه في شيء. يعني ابن فضيل مع تفضيل مع تقديمي له أغلط على الأعمش. نعم. وقال ابن عمار قال أبو معاوية كان أهل خراسان يجيئون إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون، فكانوا يجيئون فيسمعون من شعبة عن الأعمش، فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه فيقول يا أبا معاوية أليس هو كذا وكذا، فإن قلت نعم حدثهم. قوله فلا يقدرون محتمل لشدة خلق الأعمش، الأعمش كان عسرا في التحديث وكان فيه زعارة وشدة، ربما يأتي أهل خراسان فينفر فيهم ولا يحدثهم، محتمل أنهم فلا يقدرون من أجل هذا، من أجل خلقه، فكانوا يذهبون إلى تلميذه شعبة يسمعون منه، فشعبة يجلس معه أبا معاوية ويستشيره، وهذا من علم وفضل شعبة عندما يرجع إلى الرجل المتخصص الذي يعرف هذا الأمر فيستشير هكذا أبا معاوية فيقول نعم فيحدث الناس به، هذا من فضل شعبة وبه يرفع، يعني يرفع ترفع مكانة الرجل برجوعه إلى أهل الشأن في شأنهم. نعم. قال ابن عمار إنما يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت في الأعمش من شعبة، يعني شعبة نفسه يرجع إليه دل على فضله. نعم. قال وسئل أحمد بن الحسن السكري الحافظ من أحب إليك في أصحاب الأعمش، قال أبو معاوية أعرف به، وأما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ جدا، كذا ذكره ابن معين والأثرم والدارقطني. وقال ابن عسكر سمعت أحمد يقول أحاديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق إنما هو من معمر، يعني الغلط. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أصحاب منصور ابن المعتمد قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين جرير أحب إليك في منصور أم شريك؟ قال جرير أعلم به. قلت فشريك أحب إليك في منصور أو أبو الأحوص؟ قال شريك أعلم به. قال عثمان وأراه قال وكم روى أبو الأحوص عن منصور؟ نعم نعم. قال عثمان وراء قال وكم روى أبو الأحوص عن منصور. لما قدم شريكا على أبي الأحوص استدل بأن أبا الأحوص مقل عن منصور كم روى، يعني روايته عنه قليلة، والراوي إذا كانت روايته عن شيخ قليلة فكيف يكون أعلم الناس به وكيف يكون أعرف الناس به. نعم. قال وروى أبو يعلى الموصلي عن يحيى بن معين معناه إلا أنه قال أحب إلي بدل قوله أعلم به، وكذا روى يزيد بن الهيثم عن يحيى وليس في روايتهم التخصيص بالمنصور، وكذا قال أبو حاتم شريك أحب إلي من أبي الأحوص انتهى. قال ومعمر في منصور. نعم. قال ومعمر في منصور كأنه ليس بالقوي، فإن معمرا روى عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد جافا، ورواه سفيان عن منصور عن إبراهيم مرسلا. قال والصحيح عند أحمد وابن معين قول سفيان في هذا، وحديث معمر عندهما خطأ. وقال الدارقطني أثبت أصحاب منصور الثوري وشعبة وجرير من فضله. نعم تفضل اقرأ. قال أصحاب سفيان بن سعيد الثوري قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت، قال الخمسة يحيى بن سعيد ووكيع بن جراح وعبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم الفضل بن بكير، فأما الثريابي وأبو حذيفة وقديصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان، بعضهم قريب من بعض وهم ثقات كلهم دون أولئك بالضبط والمعرفة. يعني طبقات، في طبقة أعلى من الضبط والمعرفة من التي تليها. نعم. وقال عثمان بن سعيد سألت يحيى بن معين عن أصحاب سفيان، قلت يحيى أحب إليك في سفيان أو عبد الرحمن؟ قال يحيى. قلت فعبد الرحمن أحب إليك أو وكيع؟ قال وكيع. قلت فوكيع أحب إليك أو أبو نعيم؟ قال وكيع. قلت فالأشجعي؟ قال صالح ثقة. يعني ما رجحه على وكيع قوله فالأشجعي، أي أنت قدمت وكيع عن كذا، هل تقدمه على الأشجعي أيضا؟ قال هذا صالح ثقة، يعني ليس أعلى من وكيع. نعم. قال قلت فمعاوية بن هشام؟ قال صالح وليس بذاك. قلت صالح أي في دينه وليس بذاك أي في ضبطه، فمعناه يستشهد به ولا يحتج به. نعم. قال قلت فسبيل يعني أبا أحمد؟ قال ليس به بأس. قلت فأبو إسحاق الفزاري؟ قال ثقة. فأبو إسحاق الفزاري قال ثقة ثقة. هو يسأل الآن عن تلامذة سفيان ويعطي كل واحد رتبة. نعم. قال قلت فأبو داود الحفري؟ قال ثقة. قلت فيحيى بن يمان؟ قال أرجو أن يكون صدوقا. قلت فكيف هو في حديثه؟ قال ليس بقوي. قلت فعبيد الله؟ قال ثقة ما أقربه من ابن اليمان. قلت فقديصة؟ قال مثل عبيد الله. قلت فالثريابي؟ قال مثلهم. قلت فعبد الرزاق عن سفيان؟ قال مثلهم. قلت فأبو حذيفة؟ قال مثلهم. قلت ما حال المؤمل في سفيان؟ قال هو ثقة. قلت هو أحب إليك وعبيد الله؟ فلم يفضل أحدهما على الآخر إن شاء الله. قلت فابن مبارك أعجب إليك أم وكيع؟ فلم يفضل. قلت يحيى بن آدم ما حاله في سفيان؟ قال ثقة. وقال أبو حاتم الغازي سألت علي بن المديني من أوثق أصحاب الثوري؟ قال يحيى القطان وعبد الرحمن المهدي. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال عبد الرحمن بن مهدي أقل صفا من وكيع في سفيان، قد خالفه وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان، وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها. وهذا أيضا يدلنا على أن الراوي إذا كان عنده أخطاء في شيخ هذا فهذا يزحزحه عن الرتبة العالية، يزحزحه عن الرتبة العالية ويقدم عليه غيره الذي لم يخطئ في هذا الشيخ. نعم. قيل له فأبو نعيم؟ قال أين يقع أبو نعيم من هؤلاء؟ يعني هؤلاء أعلى بكثير. نعم. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قال فوكيع بن مهدي في نحو من 60 حديثا من حديث سفيان، ثم سمعت أبي يقول بعد ذلك هي أكثر من 60 وأكثر من 60 وأكثر من 60. يعني معناها أكثر بكثير. نعم. قال وكان عبد الرحمن بن مهدي عند أبي أكثر إصابة من وكيع، يعني في حديث سفيان خاصة. وقال حرب عن أحمد: ليس من أصحاب سفيان أعلى من يحيى. وقال: ما أثبت أبا نعيم وأكيسه ولا نقدمه على ابن مهدي. قلت لأحمد: أيهما أثبت، يحيى بن سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: كانا ثبتا، ولكن عبد الرحمن هكذا ثبتا ثبتين. نعم. قلت: أيهما أثبت، عبد الرحمن أو أبو معين؟ قال: ما منهما إلا ثبت. الآن يعني مر علينا عدة صور تجعل الراوي مقدما على غيره، منها كثرة الرواية، كثرة الرواية عن الشيخ يقدم بها الراوي، منها طول الملازمة، منها قلة الخطأ، قلة الخطأ عنه. ايش اخر؟ ايش ايضا مر بنا؟ ها؟ لا يعني قلة الخطأ، قلة الخطأ عليه، كذلك ايضا طول الملازمة وكثرة الرواية عنه، هذا كله يؤهله لأن يكون أعلم الناس بحديث هذا الشيء. نعم. وقال ابن أبي حاتم: قيل لأبي، قال: يحيى بن معين وكيع أحب إلي في سفيان من ابن مهدي، فأيهما أحب إليك؟ قال: عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. قال: هذا الكلام يدل على ترجيع عبد الرحمن عند ابن أبي حاتم، وهذا يدلكم على أن كلمة ثبت أعلى من كلمة ثقة. إذا قالوا في الراوي فلان ثبت فهي أعلى من أن يقولوا ثقة، لأن الثبت هو الذي تثبت النفس إليه وتسكن إليه وتطمئن إلى روايته، وهذا لا يكون مجرد ثقة فقط، بل يكون من الدرجة العليا. كلمة ثبت فلان ثبت في منزلة من يقال فيه ثقة ثقة أو ثقة متقن أو ثقة حافظ، في الدرجة العليا من درجات الصح. نعم. وقال ابن أبي حاتم: قيل لأبي، قال يحيى بن معين. ما أدري أنا هل هذا الكلام ذكرته في شفاء العليل، أنا أدري أن ذكرت أن كلمة ثبت في الدرجة الأولى قبل درجة ثقة، لكن ما أدري هل نقلت هذا الدليل على هذا أو نقلته من موضع آخر. انظروا لي في شفاء العليل، فإن لم يكن أضيف أنا هذا الكلام. ها؟ انظر لي في الدرجة المرتبة الأولى من مراتب التعديل قولهم فلان ثبت. أذكر أن نقلت كلاما للسخاوي في معنى ثبت ولغيره، لكن هذا نص من ابن رجب، وهذا كلام يدل على ترجيع عبد الرحمن عند أبي حاتم عندما قال: عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة، وقدمه بكلمة ثبت على كلمة ثقة. نعم. وقال ابن أبي حاتم: قيل لأبي، قال يحيى بن معين: وكيع أحب إلي في سفيان من ابن مهدي، فأيهما أحب إليك؟ قال: عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الكلام يدل على ترجيح عبد الرحمن عند أبي حاتم. وقال إسحاق بن هانة: قلت لأبي عبد الله: أيما أثبت في سفيان الثوري، أبو نعيم أو وكيع؟ قال: لا يقاس بوكيع. يعني وكيع أعلى لا يقاس به. نعم. قلت أنا له: في الصلاح لا يقاس بوكيع، فأيهما أصح حديثا؟ فقال أبو نعيم: أصح حديثا. سبحان الله، هذا يدلنا على أن العالم قد يطلق الكلمة لا يقاس بفلان ولا يعني بها الحديث، يعني بها شيئا آخر. فقوله لا يقاس بوكيع يعني متبادر للذهن منه أنه أعلى في الحديث، لكن السائل يفهم من المتكلم مراده، فقال: صحيح في الصلاح لا يقاس به، لكن في الحديث أيهما أصح؟ فهو فهم من قول لا يقاس بوكيع أنه ما يعني الحديث، بدت له قرينة. ولذلك تلميذ الإمام يعرف عنه ما لا نعرف نحن مجرد أن نجد كلاما في الكتب، لأنه يسمع الكلام منه ويراه بوجهه، يرى يعني هيئته عندما يتكلم بهذا الكلام. فلعله لا يقاس بوكيع وأشار إلى العبادة وأشار إلى غير ذلك، فقال: أنا أدري لا يقاس به في الصلاح لكن في الحديث، فغير الفتوى أو غير الحكم. ما شاء الله. نعم. لا، ليس في حيد. لا يقاذب وكيع. قلت له أنا في الصلاح لا يقاذب وكيع يعني صحيح، فأيما أصح حديثا؟ قال ابن عيما أصح حديثا. نعم. قال ثم كذا شركر الفريال حمار ما رأيت أكثر حمار السوري من الفريال. يعني هذا كما يقال يعني اللفظ لفظ العموم والقصد الخصوص، هذا العام الذي أريد به الخصوص، لا يقصد به ظاهره في كل شيء مع أنه ما قصد إلا شيئا واحدا وهو الصلاح. نعم. وقال العجلي قال لي بعض البغداديين أخطأ سريامي في 50 و100 حديث من حديث سفيان. ما شاء الله. نعم. وضعف ابن معين قبيصة في سفيان وقال في محمد بن عبيد الطنافسي هو كثير الخطأ عن سفيان الثوري. وأما ابو حذيفة فضعفه جماعة في سفيان. قال عبد الله بن احمد عن ابيه قبيصة اثبت حديثا في سفيان من ابي حذيفة. ابو حذيفة شبه لا شيء. لا حول ولا قوة. نعم. وقال الجوزجاني سمعت احمد يقول كان سفيان الذي يحدث عنه ابو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس. أنا لكثرة ما يأتي من الغرائب عنه، وسفيان معروف باستقامة حديثه والثقات يروون عنه الحديث مستقيما، أما أبو حذيفة يروى عنه أحاديث منكرة كأنه سفيان الثوري آخر مو هذا اللي احنا نعرفه. فإذا قالوا هذه الكلمة في تلميذ يروي عن ثقة فالطعن يكون في من؟ يكون في التلميذ. لكن إذا قالوها في تلميذ يروي عن ضعيف مثل ابن لهيعة مثلا معروف باضطراب حديثه ويروي عنه أحد تلامذته رواية مستقيمة ويقولون يروي عن ابن لهيعة كأنه ابن لهيعة أصل، إيش معناها؟ كان يعني أنه أتى بأحاديث متقنة مستقيمة عن ابن لهيعة. فإذا قيلت في تلميذ يروي عن ثقة فهي جرح، وإذا قيلت في تلميذ يروي عن ضعيف فهي تعديل، تعديل للتلميذ. نعم. لأن هذا معروف معناه إيش؟ أن الرجل الشيخ هذا يكون معروفا برواية إما مستقيمة أو ضعيف، فيأتي تلميذه عنه بخلاف المشهور، فإن كان المشهور الاستقامة وهو أتى بخلاف الاستقامة فهو تجريح، وإن كان المشهور الاضطراب وهو أتى بالاستقامة فهي تعديل. نعم. قال العقيلي جاء عن سفيان بأحاديث بواطيل لم يحدث بها عن سفيان غيره. هذه بواطيل تقال في الضعفاء أصحاب المناكير، أما الثقات ما يقال في أحاديث بواطيل. نعم. وقال ابن معين أبو داود الحماني والفريابي وقبيصة وأبو حذيفة حديثهم بعضهم قريب من بعض في الضعف. نعم. قال وضعف أحمد سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة دون ما سمع منه في اليمن. وقال العجلي الفريابي ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري وقبيصة بن عقبة ومعاوية بن هشام ثقات، وهم في الرواية عن سفيان قريب بعضهم من بعض، وأبو نعيم ووكيع وعبيد الله الأشجعي ويحيى القطان والرمادي وأبو داود الحبري أثبتوا في سفيان من الفريابي وأصحابه يعني الذين سماهم معه. الآن الذي نلاحظه في ذكر الطبقات أنهم يعتنون بذكر تلامذة الشيخ أو شيوخه، يعتنون بماذا؟ في تقسيم طبقات، تقسيم الطبقات، يعتنون تقسيم طبقات التلامذة ولا شيوخ؟ ليش ما يقسموا طبقات شيوخ الشيخ؟ ما يفيدنا هذا شيئا، ما نستفيد، لأن الشيخ هذا عندما يروي عن شيوخ فأولا هل صحت الرواية عنه أم لا؟ فمن أجل أن نعرف أن هذا الشيخ يروي عن هؤلاء الشيوخ لابد أن ننظر في تلامذته لصحة الرواية عنه أم لا. فما نحتاج بتقسيم الطبقات إلى شيوخ الشيخ، إنما نحتاج إلى تلامذة الشيخ لأنهم الذين يروون عنه وهم الذين يحكون عنه، فإذا اختلفوا ننظر إلى القوي فنأخذ قوله وإلى الضعيف فنرد قوله، فلابد أن نعرف يعني مراتب التلامذة. ولذلك إحنا عندنا مثلا في درس العلل عندما نأتي إلى رجل دار عليه السند ونريد أن نعرف أسباب الاختلاف نذكر في مشايخه ونذكر في تلامذته، ننظر في تلامذة الخلاف يأتي من التلامذة، فنحن نحتاج إلى معرفة مراتبهم من أجل أن نقول الثابت عن هذا الشيخ الرواية الفلانية، أو المحفوظ عن هذا الشيخ الرواية الفلانية دون الرواية الفلانية، فنأخذ عنه الرواية التي رواها الثقات ونرد عنه الرواية التي جاءت مخالفة لرواية الثقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في شرح علل الحديث: ذكر أهل الشام ومصر. الإمام أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم يعني جحيما، وسألت عن ثابت بن ثوبان والعلاء بن الحارث أيهما أثبته، قال: العلاء أفقه حديثا، وثابت بن ثوبان قليل الحديث. قلت له: إن أبا مسهر قال: أنبل أصحاب مكحول ثابت بن ثوبان والعلاء بن الحارث، وأعدت عليه تقدم سن ثابت بن ثوبان ولقيه سعيد بن المسيب فلم يدفعه عن ثقة وتقدم، وقدم العلاء بن الحارث عليه لفقهه. قلت له أن أبا مسهر إيش؟ قلت له إن أنا أنظر لهم وهم نعم ما كانهم يريدون الخروج يعني. سبحان الله، نسأل الله لا يؤاخذنا بذلك، اسمعوا الفرحة ويرجعوا. نعم نعم. قلت له: إن أبا مسهر قال: أنبل أصحاب مكحول ثابت بن ثوبان والعلاء بن الحارث، وأعدت عليه تقدم سن ثابت بن ثوبان ولقيه سعيد بن المسيب فلم يدفع عن ثقة وتقدم، وقدم العلاء بن الحارث عليه لفقهه. قلت له: يعني أراد أن يقدم ثابتا على العلاء لقدم سنه، لقدم سنه ولقيه مثل سعيد بن المسيب. قال: أنا ما أنكر أنه ثقة ومتقدم، لكن أيضا العلاء يقدم عليه من هذه الناحية، من ناحية الفقه. نعم. قلت له: فيزيد بن يزيد بن جابر فوق العلاء بن الحارث؟ قال: نعم. قلت: فسليمان بن موسى فوق يزيد؟ قال: نعم. قلت: وهو المقدم من أصحاب مكحول؟ قال: نعم. قلت: فمن بعد العلاء بن الحارث؟ قال: زيد بن واقد. قلت: فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ قال: بعده. قلت: فما تقول في أبي معيد حفص بن غيلان؟ قال: ثقة. قلت: فما تقول في الوضين بن عطاء؟ قال: ثقة. قلت: فأين هو من أبي معيد؟ قال: فوقه لسنه ولقيه. نعم، يعني إذا كان أعلى منه سنا فيكون لقي من هو أعلى في الرجال، وأيضا الكبير في السن يدرك الشيخ في شبيبته وقوته، الكبير في السن المتقدم في السن يدرك الشيخ في حال قوته، بخلاف المتأخر في السن فربما يدركه بعد أن يرق حفظه، بعد أن يرق حفظه. نعم. قلت: فمن بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من أصحاب مكحول؟ قال: الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. قلت له: سعيد أكثر مجالسة لمكحول من الأوزاعي؟ قال: ذاك بين في حديثه، كان الأوزاعي ربما غاب. يعني عندما يقول سعيد أكثر مجالسة لمكحول من الأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز أكثر مجالسة لمكحول، يقول هذا بين في حديث، يعني هذا كيف يكون بينا في حديث هذا؟ نعم. أبو زرعة: وكنت أرى أبا مسهر يقدم كل التقديم من أصحاب مكحول ثلاثة: سليمان بن موسى ويزيد بن يزيد بن جابر والعلاء بن الحارث. وحدثنا أبو مسهر أن سعيد بن عبد العزيز حدثه أن كتاب مكحول في الحج أخذه من العلاء بن الحارث. يقدمه كل التقديم، يعني ما يقبل أحدا أن يقدمه عليه، ما يقبل تقديم أحد عليه، يقدمه كل التقديم، ما يقبل إذا رجع فيه أن يقدم عليه أحدا، ما يقبل إذا رجع فيه أن يقدم غير عليه، يقدمه كل التقديم، أو يقدم كل التقديم على ثلاثة أصحاب. نعم. أبو مسهر أن سعيد بن عبد العزيز حدثه أن كتاب مكحول في الحج أخذه من العلاء بن الحارث. وذكر أبو زرعة أسماء جماعة من الرواة عن مكحول، سئل عنهم منهم محمد بن راشد الذي يقال له المكحولي، وذكر أنه سأل دحيما عنه فقال ثقة وكان يميل إلى هوى. وقدم سعيد، ربما سموه المكحولي إما للتأثر بشيخه أو لكثرة مجالسته أو نحو ذلك، ينظر هذا، يعني العادة في مثل هذا أن ينسب الرجل إذا كان معتنيا بعلمه، كما قال في محمد بن يحيى الذهلي لاعتنائه بأحاديث الزهري، قالوا محمد بن يحيى الزهري صاحب الزهريات. فالمكحولي هذا ربما إما لكثرة مجالسته أو تأثره به أو مثلا اعتنائه بعلمه أو نحو ذلك. نعم. وذكر أنه سأل دحيما عنه فقال ثقة وكان يميل إلى هوى. وقدم سعيد بن بشير عليه. قال أبو زرعة أعلم أهل دمشق بحديث المكحول وأجمعه لأصحابه الهيثم بن حميد. وأجمعه لأصحابه. أعلم أهل دمشق بحديث مكحول. أعلم أهل دمشق بحديث مكحول وأجمعه. نعم. أعلم أهل دمشق بحديث مكحول وأجمعه لأصحابه الهيثم بن حميد ويحيى بن حمزة. وقال الإمام أحمد يزيد بن يزيد بن جابر وأخو عبد الرحمن بن جابر، قال وعبد الرحمن أقدم موتا وأثبت منه إن شاء الله تعالى. طيب. نعم تفضل. الأوزاعي، من أنبل أصحاب الأوزاعي، من أنبل أصحاب الأوزاعي، قال حزب وابن سماعة بعده، وقال ابن سماعة هو إسماعيل بن عبد الله في الحاشية. نعم. المقصود هنا من أنبل، أي في الحديث، وذلك جاء في بعض النسخ من أثبت، وإلا لا يلزم من كون الرجل أن يكون نبيلا أن يكون ضابطا حافظا، قد يكون الرجل نبيلا في مكارم الأخلاق وفي الشهامة وفي المروءة وفي خدمة الناس وفي السعي في قضاء حوائجهم، قد يكون كذلك ويعبر عنه بأنه نبيل لهذا. لكن الذي أظهر أن هذا السؤال في باب الرواية ليس في باب المكارم والفضائل فقط. نعم. ولذلك عندما يقال فلان ثقة النبيل ليس معناه ثقة حافظ، ليس معناه ثقة حافظ أو ثقة ثبت، ولكن صاحب مكارم. نعم. يعني يريد أن يقول حتى محتمل أنه ما عرض أيضا، أحسن أحوال إن كان عرض، أما السماع فلا، محتمل أنه أخذه عن مناولة ومكاتبة أو غير ذلك مما هو دون العرض. نعم. قال رسول الله يحيى عن عبد الحميد بن الشيخ فقال ليس في ذلك، وهو يقول لنا عن أبي يوسف قال أكثر من طلب الأوزاعي سمع منه يزيد بن سمر وصح وأحفظ، أثبت يعني وصح وأحفظ. والظاهر أن هذا يعني لما مرض القول فيه صيغة التمريض أن هذا لا يصح. نعم. وعن هشام بن عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من فاتك من تلامذة الأوزاع، أي أن هذا يعني أثبت أصحاب الأوزاع، فإذا كتبت حديثه أو كتبت حديث الأوزاع من طريقه فلا تبالي من فاتك بعد ذلك. نعم. يعني صغيرا بمعنى أنه سمع منه في الصغر، وطالب العلم أو التلميذ إذا أخذ عن شيخه وهو صغير ما يتقن، أما الذي يجالس شيخه وهو كبير عاقل مدرك للرواية ومدرك لقوانين الرواية، فهذا يعني يكون أعرف بالشيخ من الثاني الذي يجلس ما يعرف هذه الأشياء. وأحيانا يكون الرجل صغيرا ويفهم صحيح، وأحيانا يكون كبيرا أيضا ومغفلا صحيح، لكن إذا كان صغيرا لا يدرك فهذا يضر روايته، وإذا كان كبيرا مستيقظا فهذا الذي يرفعه في شيخ. نعم. ما شاء الله، يعني يدل على أن التدليس ينزل الرجل، ينزل مكانة الرجل في شيخه، لا يخطئ ولا يدل. ما شاء الله. نعم. نعم واصل. يعني قليلة أو مش مكثر عنه، غير مكثر، فكيف يكون هذا من الأرجح من غيره؟ نعم، قد مر هذا الكلام أن الراوي إذا كان مكثرا عن شيخه فإن هذا مما يدل على تثبته فيه وعلمه بحديثه. نعم. نعم. ما يدلك على الفارق بين ثقة وليس به بأس. وقال أعلاهم حيوة، أعلى القوم ثقة، وسعيد بن أبي أيوب ليس به بأس. هذا يدل على أن ثقة في الاصطلاح أعلى من قولهم ليس به بأس. نعم.